شغال ها؟ هو كده بس شبكت هناك انت ليش ما يجي طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله معلش يا اخي احفظك ترسلوا رسائل الدروس ايه رسائل نصية لا رسائل نصية نفسك طب ممكن انت سجلت طبعا في الكروت صح؟ لا الكروت اللي برا ما سجلت فيه؟ هي مفترض انه في الكروت نفسها هيسجل ارقام انا حتى لو سجلت الان في ورقه ما حتستفيد لان هم نفس الكروت اللي مسجلها في الكروت موجوده ايوه سجل في الكرت حتى لو هم سجلوا الكرت بس